بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتاب كشاف القناع في كتاب الحج، قال رحمه الله: ويعتبر ما يحتاج إليه من آلتها، أي آلة الراحلة، حيث اعتبرت إذ لا بد للراحلة من آلة، فتعتبر القدرة عليهما بكراء أو شراء، حال كون ذلك صالحا لمثله عادة، لاختلاف أحوال الناس في ذلك. فإن كان ممن يكفيه الرحل والقتب ولا يخشى السقوط بركوبه كذلك، اكتفى بذلك أي بالرحل والقتب عن المحمل. فإن كان ممن لم تجري عادته بذلك أو يخشى السقوط عنها أي عن الراحلة، إن اكتفى بالرحل والقتب اعتبر وجود محمل صالح له وما أشبهه مما لا يخشى سقوطه عنه ولا مشقة فيه عليه دفعا للحرج والمشقة، لقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وينبغي أن يكون المركوب جيدا لئلا يتضرر به بعد ذلك. وإن لم يقدر على خدمة نفسه والقيام بأمره اعتبر من يخدمه. قاله الموفق قال في الفروع: وظاهره لو أمكنه لزمه عملا بظاهر النص. وكلام غيره يقتضي أنه كالراحلة لعدم الفرق، وكذا دابته إن كانت ملكه إذا لم يقدر على خدمتها والقيام بأمرها اعتبر من يخدمها، لأنه من سبيله فاعتبرت قدرته عليه. فإن تكلف الحج من لا يلزمه وحج أجزأه، لأن خلقا من الصحابة حج ولا شيء له. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما ذكره المؤلف رحمه الله من التفاصيل في المرقوب وداخل في عموم قوله عز وجل: من استطاع إليه سبيلا، وبتفسير النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السبيل الزاد والراحلة. وظاهر الآية الكريمة أن من استطاع الوصول إلى مكة أو قدر على الذهاب إلى مكة أنه يلزمه بأي وسيلة كان، ولا حاجة إلى هذه التفاصيل. فيقال: من استطاع إليه سبيلا، فمن كان مستطيعا سواء براحلته أم براحلة غيره، سواء كانت ملكا له أم غير ملك، فمتى وجدت الاستطاعة فيتحقق الوجوب في حقه. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: فإن تكلف الحج من لا يلزمه وحج أجزأه، لأن خلقا من الصحابة رضي الله عنهم حجوا ولا شيء لهم، ولم يؤمر أحد منهم بالإعادة، ولأن الاستطاعة إنما شرعت للوصول، فإذا وصل وفعل أجزأه كالمريض ومن لم يستطع وأمكنه ذلك من غير ضرر. طيب، يقول رحمه الله: فإن تكلف الحج من لا يلزمه وحج أجزأه. تقدم أن من شروط الحج الاستطاعة، فلو فرض أنه كان عاجزا بماله وتكلف، أو عاجزا ببدنه وتكلف، يعني في تكلف في الحال التي لا يجب عليه فيها الحج، فإنه يجزئه لأن المقصود حصل. كما لو حضر المريض الجمعة مع أنها لا تلزمه سقط عنه الفرض، فكل من سقط عنه واجب وتكلف وفعله فإنه يجزئه هذا الواجب. فمثلا لو كان يعجزه الوضوء بالماء وتكلف مع أن فرضه هو التيمم، يرتفع حدثه أو لا؟ يرتفع حدثه. إذن كل من وجب عليه واجب وسقط لعارض أو مانع وفعل هذا الواجب حال سقوطه أجزأه عنه، لأنه هو الأصل. كمن مثلا سقط عنه القيام لعجزه فتكلف وقام أجزأته صلاته. نعم، أحسن الله لك. قال رحمه الله: ومن لم يستطع وأمكنه ذلك من غير ضرر يلحق بغيره، مثل من يكتسب بصناعة في سفره، كالخراز أو معاونة من ينفق عليه أو يكتري لزاده، وله قوة على المشي ولا يسأل الناس، استحب له الحج خروجا من الخلاف، ولم يجب عليه لأنه ليس بمستطيع، لما تقدم من أن الاستطاعة ملك الزاد والراحلة. ويكره الحج لمن حرفته المسألة. قال الإمام أحمد: في من يدخل البادية بلا زاد ولا راحلة لا أحب له ذلك، يتوكل على أزواد الناس. قلت: فإن توكل على الله وحسن ذلك منه ولم يسأل الناس فلا كراهة، ويعتبر كونه أي ما يتقدم من الزاد أي ما تقدم من الزاد والراحلة وآلتهما أو ما يقدر به على تحصيل ذلك فاضلا عما يحتاج إليه من كتب، لأنها في معنى المسكن ونحوه، ومسكن للسكنى لأنه من حاجته الأصلية، لأن المفلس يقدم به على غرمائه، فها هنا أولى، أو مسكن يحتاج أحسن عليك لأن المفلس يقدم به على غرمائه فها هنا أولى أو مسكن يحتاج إلى أجرته لنفقته أو نفقة عياله لتأكد لا بد أن الزاد والراحلة أن تكون فاضلا عما يحتاج إليه من مركوب ومسكن وما يحتاج إليه من كتب ونحو ذلك، فكل حاجاته الأصلية لا بد أن تكون فاضلة، لا بد أن يكون الزاد والراحلة فاضلا عنها من مسكن ومركوب وكتب وأجهزة وآلات يحتاج إليها. فلا يلزم مثلا أن يبيع سيارته أو أن يبيع مسكنه أو أن يبيع كتبه، لأن هذه من الحوائج الأصلية. أحسن الله لي. قال رحمه الله: لأن المفلس يقدم به على غرمائه فها هنا أولى، أو مسكن يحتاج إلى أجرته لنفقته أو نفقة عياله لتأكد حقهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. لو كان له مسكنان، مسكن بيت يسكنه وبيت يؤجره، ويحتاج إلى البيت الذي يؤجره لينفق على نفسه وعلى عياله، فلا يلزمه أن يبيعه، لأن هذا من الحوائج الأصلية. أحسن الله لي. قال رحمه الله: أو أي ويعتبر أن يكون ذلك فاضلا أيضا عن بضاعة يختل ربحها المحتاج إليه لو صرف فيه شيئا منها لما فيه من الضرر عليه، ويعتبر أيضا أن يكون فاضلا عن خادم، لأنه من الحوائج الأصلية، بدليل أن المفلس مقدم به على غرمائه، ويعتبر أيضا أن يكون فاضلا عن قضاء دينه حالا كان الدين أو مؤجلا لله أو لآدمي، لأن ذمته مشغولة به وهو محتاج إلى براءتها، ويعتبر أيضا أن يكون فاضلا عما لا بد منه كمؤنته ومؤنة عياله الذين تلزمه مؤنتهم، لأن ذلك مقدم على الدين، فلا أن يقدم على الحج بطريق الأولى، لكن إن فضل منه عن حاجته وأمكن بيعه وشراء ما يكفيه، بأن كان المسكن واسعا أو الخادم نفيسا فوق ما يصلح له، وأمكن بيعه وشراء قدر الكفاية منه، ويفضل ما يحج به، لزمه ذلك. وكذا إن استغنى بإحدى نسختي كتاب باع الأخرى. لو كان عنده نسختان من كتاب واحد ويستغني بإحداهما عن الأخرى فإنه يبيع الزائدة، لكن إذا لم يستغني بأن كان يحتاج إلى النسختين فحينئذ لا يلزم. إيش فيه؟ أي حالا كان أو مؤجلا، نعم، لأن الأصل لأن ذمته مشغولة وهو مثل ما قال وهو محتاج إلى براءتها، يعني لا يجب، لكن لو حج لكن من عليه دين نقول لا يجب عليه، إلا إذا كان أقساط وكل ما حل قسط وفاه حينئذ يجب. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويقدم النكاح مع عدم الوسع للنكاح والحج من خاف العنة نصا. وقوله: ومن احتاج إليه، أي ويقدم النكاح مع عدم الوسع من احتاج إليه، لم أره لغيره، بل قال في المستوعب: وإن كان لا يخاف العنة فلا اعتبار بهذه الحاجة قولا واحدا انتهى، لأنه لا تعارض بين واجب ومسنون. وهذا مبني على أن النكاح مسنون، يعني الأصل فيه أنه سنة، فإذا كان يخشى على نفسه الوقوع في الحرام فيقدم النكاح، لأن النكاح في هذه الحال يكون واجبا، فهو من الضروريات، فهو كالأكل والشرب والسكن، بل قد يكون أبلغ من ذلك، فحينئذ يقدم. أما مع عدم الخوف فلا، لأنه إذا لم يكن هناك خوف من الوقوع في المحرم كان النكاح سنة، ولا تعارض بين سنة وواجب. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويعتبر في الاستطاعة أن يكون له إذا رجع من حجه ما يقوم بكفايته وكفاية عياله على الدوام لتضرره بذلك كالمفلس، ولم يعتبر ما بعد رجوعه عليها، يعني ولم يعتبر على رواية ما يكفيه بعد رجوعه، فيعتبر إذن أن يكون له ما يقوم بكفايته وكفاية عياله إلى أن يعود، جزم به في الكافي والروضة. إذن يكون قوله على الدوام ليس على الدوام يعني إلى يوم القيامة، وإنما المراد على الدوام يعني حال ذهابه وحال رجوعه. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولم يعتبر رواية ما يكفيه بعد رجوعه، فيعتبر إذن أن يكون له ما يقوم بكفايته وكفاية عياله إلى أن يعود، جزم به في الكافي والروضة، وقدمه في الرعاية. قال في المبدع: فيتوجه أن المفلس مثله وأولى من أجور عقار، أو أن المفلس مثله أن المفلس جواب أو خبر مثله إيه؟ فيتوجه أن المفلس مثله وأولى من أجور عقار أو ربح بضاعة أو من صناعة ونحوها كثمار وعطاء من ديوان، ولا يصير العاجز عن ذلك مستطيعا ببذل غيره له مالا أو مركوبا، ولو كان الباذل ولدا أو والدا لما فيه من المنة كبذل الرقبة في الكفارة. طيب، يقول: ولا يصير العاجز عن ذلك مستطيعا ببذل غيره له، يعني لو بذل له مال ليحج به أو مركوبا فإنه لا يكون بذلك مستطيعا. قال رحمه الله: ولو كان الباذل، ولعل هذه إشارة خلاف، ولدا أو والدا لما فيه من المنة. إذن العلة هي المنة، وإذا كانت العلة هي المنة فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا كان هذا البذل مما لا منة في بذله له فحينئذ يجب عليه السعي والحج، كما لو بذل له من سلطان أو من أمير أو من كبير أو من شخص لا يظهر في عطائه المنة فيجب عليه. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: فمن كملت له هذه الشروط الخمسة وجب عليه الحج على الفور نصا، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة. وحديث الفضل رضي الله عنه: من أراد الحج فليتعجل، رواهما أحمد. وليس التعليق عن الإرادة هنا للتخيير بين الفعل والترك لانعقاد الإجماع على خلافه، بل كقوله: من أراد الجمعة فليغتسل، ومن أراد الصلاة فليتوضأ، وقوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم. يعني مراده أنه لا يلزم من تعليق الفعل بالإرادة أن لا يكون واجبا، لا يلزم من تعليق الفعل بالإرادة أن لا يكون الفعل واجبا، كما قلت: من أراد الصلاة فليتوضأ. فتعليق الفعل بالإرادة هنا لا يلزم من عدم الوجوب، وقد يقال من أراد يعني ومن لم يرد، واضح؟ نعم. ولهذا قال: وليس التعليق عن الإرادة هنا للتخيير بين الفعل والترك لانعقاد الإجماع على خلافه. إذن لا يلزم من تعليق الفعل على الإرادة ألا يكون الفعل واجبا. نعم. نعم، نصا أحمد. نعم. متى قالوا نصا أو نص عليه؟ فالضمير يعود إلى الإمام أحمد رحمه الله. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولأن الحج والعمرة فرض العمر فأشبه الإيمان، وتقدم أول الباب جملة مما يتعلق بذلك. تتم. قال ابن بختان: سألت أبا عبد الله عن الرجل يغزو قبل الحج، قال: نعم، إلا أنه بعد الحج أجود. وسئل أيضا عن رجل نعم يعني أنه يؤخر الغزو إلى الحج إلا أن يكون متعينا في هذه الحال، مثل لو دهم بلده العدو أو نحو ذلك فيقدم الغزو. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وسئل أيضا عن رجل قدم يريد الغزو ولم يحج، فنزل عليه قوم فثبطوه عن الغزو وقالوا إنك لم تحج تريد أن تغزو؟ قال أبو عبد الله: يغزو ولا عليه، فإن أعانه الله حج، ولا نرى بالغزو قبل الحج بأسا. قال أبو العباس: ويدل على هذا أيضا على جواز الغزو ولا سيما إذا كان متعينا قبل الحج، يدل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال: انطلق فحج مع امرأتك. فأمره أن يدعى الغزو والجهاد في سبيل الله. ووجه الدلالة أن هذا الرجل كتب مع من؟ مع الغزاة. ولم يحج، مع أن الحج واجب على الفور. أحسن الله لي. قال رحمه الله: قال أبو العباس: هذا مع أن الحج واجب على الفور عنده، لكن تأخيره لمصلحة الجهاد كتأخير الزكاة الواجبة على الفور لانتظار قوم أصلح من غيرهم أو لضرر أهل الزكاة، وتأخير الفوائت للانتقال عن مكان الشيطان. وهذا أجود ما ذكره بعض أصحابنا في تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الحج إن كان وجب عليه متقدما. وكلام أحمد يقتضي جواز الغزو وإن لم يبق معه مال للحج، فإنه قال: فإن أعانه الله حج، مع أن عنده تقديم الحج أولى كما ذكره أولا. قاله في الاختيارات في الجهاد: فإن عجز عن السعي إليه، أي إلى الحج والعمرة، لكبر أو زمانة أو مرض لا يرجى برؤه كالسل أو ثقل لا يقدر معه يركب إلا بمشقة شديدة، أو كان نضو الخلقة وهو المهزول لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير محتملة، ويسمى العاجز عن السعي لزمانة ونحوها ممن تقدم ذكرهم، المعضوب من العضب بالعين المهملة والضاء المعجمة، وهو القطع كأنه قطع عن كمال الحركة والتصرف، ويقال بالصاد المهملة كأنه ضرب على عصبه فانقطعت أعضاءه. إذن المعضوب من العضب وهو العاجز، وفي عرف الناس المعضوب عندهم من قطعت يده، ها؟ يقال أعضب أو عضب أو نحو ذلك، لكن هو أعم من هذا. فعندنا في العامية يقول الشخص الذي قطعت يده، أو يقول العضب أو لا عضب أو نحوه، لكن هنا يقول رحمه الله: العاجز عن السعي لزمانة أو قطع أو نحو ذلك يسمى معضوبا. نعم، ولهذا قال: كل من عجز يسمى معضوب. ولهذا قال: وهو العضب القطع، يقول كأنه قطع عن كمال الحركة والتصرف، فيشمل هذا مثل المشلول، من قطعت رجله، من يعني فيه عرج لا يستطيع ونحوه. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويقال بالصاد المهملة كأنه ضرب على عصبه فانقطعت أعضاؤه. قاله ابن جماعة في مناسكه: أو أيست المرأة من محرم لزمه، أي من ذكر إن وجد نائبا أن يقيم من بلده أو من الموضع الذي أيس فيه، إن كان غير بلده من يحج عنه ويعتمر. طيب، أبين المؤلف هنا العاجز عن السعي للحج أنه إن وجد نائبا أن يقيم من بلده أو من الموضع الذي أيس فيه من يحج ويعتمر عنه. فالعاجز عجزا مستمرا يلزمه إذا كان عنده مال أن ينيب من يحج ويعتمر عنه. وقول المؤلف رحمه الله: فإن عجز إلى آخره، ظاهره أن هذا خاص بالفريضة، والمذهب في هذه المسألة أن الاستنابة في الحج تجوز ممن تجوز للقادر في النفل، وتحرير ذلك يعني تحرير المذهب في هذه المسألة أن الاستنابة على أقسام أربعة. القسم الأول أن تكون الاستنابة ممن لم يؤدي حجة الإسلام، نعم، أن تكون الاستنابة ممن لم يؤدي حجة الإسلام وهو قادر فلا يصح. والقسم الثاني أن تكون الاستنابة ممن لم يؤدي حجة الإسلام وهو عاجز عجزا يرجى زواله فلا يصح. والثالث القسم الثالث أن يكون العجز ممن لم يؤدي حجة الإسلام وعجزه لا يرجى زواله فيصح. القسم الرابع أن تكون الاستنابة ممن أدى حجة الإسلام وهو عاجز فيصح، سواء كان عجزه مما يرجى زواله أم لا. فهمتم؟ القسم الرابع أن تكون الاستنابة ممن أدى حجة الإسلام وهو عاجز، يعني حال الاستنابة، فيصح، أي تصح الاستنابة سواء كان عجزه مما يرجى زواله أم لا. القسم الخامس أن تكون الاستنابة ممن أدى حجة الإسلام وهو قادر، فالمذهب جواز ذلك في النفل لأنه لا يلزمه الحج بنفسه، والقول الثاني أنه لا يصح. وعلى هذا فالقول الراجح في هذه المسألة أن الاستنابة بالحج إنما تصح عن الميت أو عن الحي العاجز عجزا مستمرا. الاستنابة في النسك عموما سواء كان حجا أم عمرة تجوز في حالين: الحال الأولى بالنسبة للميت، والحال الثانية الحي العاجز عجزا مستمرا. وأما من يرجى زواله فلا يصح، وذلك لأن الاستنابة إنما وردت في حق العاجز. ولهذا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، حجي عنه، وذلك في حجة الوداع. نعم. ها؟ وشي؟ لا بالتفصيل يعني عشان قصدي نبين العجز انه مطلقا، يعني الاول حتى لو كان عاجز عجزا عجزا يرجى زواله وهذه وهو قادر، واضح؟ نعم. وان شئت ان تختصرها وتقول ان يكون ممن ادى حجة الاسلام فيجوز مطلقا. نعم، اختصر الاربعة. طيب، يقول: أو أيست المرأة من محرم لزمه، أي من ذكر إن وجد نائبا. سيأتينا إن شاء الله تعالى أن المحرم على المذهب شرط للوجوب، أن وجود المحرم بالنسبة للمرأة شرط للوجوب وليس للزوم الأداء، وهما روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله. هل المحرم بالنسبة للمرأة هل هو شرط للوجوب أو شرط للزوم الأداء؟ فإذا قلنا إن المحرم شرط للوجوب ولم تجد محرما سقط عنها الحج، فلا يجب عليها لا بنفسها ولا بغيرها. وإن قلنا إن المحرم شرط للزوم الأداء ولم تجد محرما لم يجب عليها أن تحج بنفسها لعدم المحرم، لكن يلزمها أن تستنيب. أواضح؟ طيب، وقول المؤلف رحمه الله: أو أيست المرأة من محرم لزمة إن وجد نائما، يشكل عليه إذا قلنا إن المحرم وهو المذهب إنه شرط للوجوب، كيف تلزم هنا أن تنيب؟ الجواب: هذا محمول على ما إذا وجدت محرما وفرطت ثم زال المحرم، فانتظرت وجود محرم وأيست فتستنيب. واضح؟ إذن الآن قررنا أن المذهب أن المحرم شرط لماذا؟ شرط للوجوب. فمن لم تجد محرما فإن الحج يسقط عنها. طيب إذا كان الحج شرطا للوجوب كيف يقول المؤلف رحمه الله لزمه إن وجد نائبا كيف يلزمها؟ نقول هذا محمول بالنسبة للمرأة محمول على من وجدت محرما وفرطت. يعني كان عندها محرم عندها زوجها مثلا عندها أبوها ولكنها فرطت وصارت تسوف ثم زال المحرم إما بموت وإما بطلاق ثم أرادت أن تحج. نقول انتظري لعلك تجدين محرما. انتظرت وأيست حينئذ تستنيب. تضح؟ نعم. الاستطاعة حقها لها وللمحرم. ها؟ الاستطاعة حقت النفقة. حقت إيش؟ النفقة حقت. لا عليها النفقة. أي. أي نفقة أو نفقة المحرم. أي نفقة المحرم. سيأتي أنه من شروط النائب. لا أنا نتكلم عليها. يقول أو أيست المرأة من محرم لزمه أي من ذكر إن وجد نائما أن يقيم من بلده أو من الموضع الذي أيس فيه. المذهب أن الإنسان إذا أراد أن يستنيب حيث جازت الاستنابة فإن الواجب عليه أن يستنيب من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب عليه يعني من المكان الذي وجب عليه. فإذا كان مثلا من أهل العراق وجب عليه أن يستنيب من العراق من أهل مصر يستنيب من مصر. لماذا؟ قالوا لأنه لو حج لحج كذلك والقول الثاني أنه لا يلزمه لأن إتيانه من الموضع الذي وجب عليه إلى مكة وسيلة وليست غاية مقصودة. وعلى هذا فيجوز مثلا لمن كان في أقصى الدنيا أن يستنيب شخصا من أهل مكة ولا نقول أنه يجب أن تستنيب من المكان الذي وجب عليك فيه لأن إتيانه وذهابه من مكانه إلى مكة هذا وسيلة وليس غاية مقصودة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله إن وجد نائبا أن يقيم من أو أيست المرأة من محرم لزمه أي من ذكر إن وجد نائبا أن يقيم من بلده أو من الموضع الذي أيس فيه إن كان غير بلده من يحج عنه ويعتمر على الفور لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة أفأحج عنه؟ قال حجي عنه. متفق عليه. ولأنه عبادة تجب الكفارة بإفسادها فجاز أن يقوم غيره فيه كالصوم وسواء وجب عليه حال العجز أو قبله ولو كان النائب امرأة عن رجل ولا كراهة في نيابة المرأة عن الرجل للخبر السابق وكعكسه. يعني يجوز أن يستنيب الرجل امرأة والعكس والدليل الحديث أن هذه المرأة أرادت أن تحج عن أبيها فهي أنثى أرادت أن تحج عن ذكر. ها؟ يحتمل أن تكون إشارة خلاف ويحتمل أن تكون يعني رفع توهم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله لا ويحتمل أن يعني الظاهر أنها إشارة خلاف ووجه ذلك يقول ولا كراهة يعني نفى الكراهة والفقهاء لا ينفون شيئا لو لم يذكر لعلم إلا لوجود خلاف. يعني قال الفقهاء رحمه الله ولا يكره كذا نقول لو لم يذكر لو لم ينص على الكراهة لعلم أنه ليس مكروها فإذا نفوا حكما أو شرطا فلوجود خلاف. فهنا مثلا نقول ولا كراهة نقول إنما نص على الكراهة لوجود خلاف لأن بعض العلماء يقول يكره كما قالوا في الجمعة مثلا لا يشترط في العيد لا يشترط لها إذن الإمام نقول لو لم ينفي اشتراط الإمام لعلم أنه ليس شرطا. فهذه قاعدة أن الفقهاء رحمهم الله إذا نصوا على حكم لو لم يذكر لعلم، ففائدة هذا النص ماذا؟ بيان الخلاف. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولو كان النائب امرأة عن رجل ولا كراهة في نيابة المرأة عن الرجل للخبر السابق، وكعكسه وقد أجزأ حج النائب عنه أي عن المعضوب، وإن عوفي قبل فراغه أي النائب أو بعده لأنه أتى بما أمر به فخرج من العهدة كما لو لم يبرأ، كما لو لم يبرأ، وكالمتمتع إذا شرع في الصوم ثم قدر على الهدي. وإن عوفي المعضوب قبل إحرام النائب لم يجزئ أي المعضوب، أي المعضوب حج النائب عنه اتفاقا للقدرة. طيب نعم أحسن عليك. للقدرة على المبدل قبل الشروع في البدل كالمتيمم يجد الماء، كما لو استناب من يرجى زوال كما لو استناب من يرجى زوال علته أي مرضه ونحوه زواله. أحسن عليك. من يرجى زوال علته أي مرضه ونحوه كالمحبوس. طيب ذكر المؤلف رحمه الله أحوال النائب، قال: وقد أجزأ حج النائب عنه أي عن المعضوب. المستنيب المعضوب المستنيب إذا استناب شخصا ليحرم بالحج عنه فلا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يعافى، أن يعافى المستنيب قبل إحرام النائب، والحال الثانية أن يعافى بعد فراغه من النسك، والحال الثالثة أن يعافى بعد إحرامه وقبل فراغه. كم الأحوال؟ ثلاث. أما الحال الأولى وهي ما إذا عوفي، إذا عوفي قبل الإحرام فلا يصح، إذا عوفي المستنيب قبل إحرام النائب فلا يصح، لأنه إذا عوفي صار الخطاب متوجها إليه ليفعل النسك بنفسه. والحال الثانية أن يعافى بعد الفراغ من النسك بأن استناب شخصا فأحرم النائب وفعل المناسك، لما فرغ من المناسك عوفي المستنيب فيجزئه، وعلل المؤلف ذلك رحمه الله قال: لأنه أتى بما أمر به فخرج من العهدة. الحال الثالثة أن يعافى أثناء النسك، أن يعافى أثناء النسك، ففيه خلاف، قيل إنه يجزئه وقيل إنه لا يجزئه. الذين قالوا إنه يجزئه قالوا: لأنه شرع في النسك وأحرم به، والاستدامة أقوى من الابتداء. ونظير هذه المسألة نظيرها تماما من تيمم ثم وجد الماء، من تيمم ثم وجد الماء فله ثلاث حالات. الحال الأولى أن يجد الماء قبل الشروع في الصلاة فيلزمه أن يستعمل الماء. الحال الثانية أن يجد الماء بعد فراغه من الصلاة فتصح صلاته. الحال الثالثة أن يجد الماء في أثناء الصلاة بأن تيمم وشرع في الصلاة وفي أثناء الصلاة وجد الماء، فهل تصح صلاته أو لا تصح؟ على خلاف في ذلك، والاحتياط في مسألة الصلاة أن يعيدها. طيب إذا لو فرض في هذه الحال أنه عوفي، يعني في الحال التي يعافى فيها المستنيب قبل إحرام النائب، لمن يكون الحج؟ يعني لو أن شخصا عاجزا قال لآخر حج عني، وهو عاجز عجزا مستمرا، ولكن قدر الله وعوفي قبل أن يحرم النائب فأحرم النائب ولم يعلم، أحرم ولم يعلم، نقول هنا الحجة تكون للمستنيب ولكنها تقع نفلا، تقع نفلا ويعايى بها، يعني يلغز بها، فيقال لنا نفل حج صح قبل الفرض، لنا نفل حج صح قبل الفرض. هذه هي هذه المسألة. نعم كيف؟ لا بس ما يصح الآن، الآن إذا عوفي، إذا عوفي المستنيب قبل إحرام النائب ما الحكم؟ هل يصح أن يستنيب في هذه الحال؟ لا يصح، إذن لا تقع عنه فرضا، تكون نفلا. هم الفقهاء يقول تكون نفلا في هذه الحال، وهذه من المسائل التي يلغز فيها ويقال لنا نفل حج صح قبل الفرض. نعم. لا، والعبرة عندهم العبرة بوقت معافاة المستنيب، يعني حتى لو لم يعلم ذلك، يعني إذا عوفي ولم يعلم إلا بعد الفراغ، نفس الحكم ما يتغير. العبرة المعتبر هو معافاة من المستنيب قبل شروع النائب. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولو كان المعضوب قادرا على نفقة راجل دون راكب لم يلزمه الحج، أي استنابة من يحج عنه حيث بعدت المسافة، لأنه ليس بمستطيع لما تقدم. يعني يستطيع مثلا يستنيب راجل، لو كان المعضوب قادرا على نفقة راجل دون راكب لم يلزمه الحج، يعني يستطيع أن يعطي نفقة لمن يحج عنه راجل دون راكب لم يلزم، لأن كونه يمشي ولا سيما معطول المسافة، هذا أقول يسقط الاستطاعة. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإن كان المعضوب قادرا على نفقة راكب ولم يجد المعضوب نائبا في الحج عنه، ابتنى بقاؤه في ذمته على إمكان المسير على ما يأتي. فإن قلنا يعني ينبني على إمكان، هل إمكان يسير شرط للوجوب أو للزوم الأداء. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: فإن قلنا هو شرط للزوم الأداء بقي في ذمته حتى يجد نائبا، وإن قلنا شرط للوجوب وهو المذهب لم يثبت في ذمته، فإذا وجد النائب بعد لم تلزمه الاستنابة إلا أن يكون مستطيعا إذ ذاك. والمذهب أصح أنه شرط للوجوب، إمكان المسير شرط للوجوب. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومن أمكنه السعي إليه، أي إلى الحج والعمرة، لزمه السعي إليه، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وكالسعي إلى الجمعة إذا كان في وقت المسير، أي مسير أهل بلده إلى الحج على العادة، فلو أمكنه أن يسير سيرا مجاوزا للعادة لم يلزم، ووجد طريقا آمنا، لأن في اللزوم بدونه ضررا، وهو منتف شرعا، وسواء كان بعيدا أو قريبا، ولو غير الطريق المعتاد بحيث يمكن سلوكه حسب ما جرت به العادة، برا كان الطريق أو بحرا، الغالب فيه أي البحر أو جوا. كيف؟ أي ما كان. نعم يقول نضيف، يقول أو جوا. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: أو بحرا الغالب فيه أي البحر السلامة، لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، رواه أبو داود، وفيه مقال. ولأنه يجوز سلوكه بأموال اليتامى أشبه البر، وإن غلب الهلاك لم يلزمه سلوكه، ذكره المجد إجماعا في البحر. وإن سلم فيه قوم وهلك قوم ولا غالب منهما بل استويا لم يلزمه سلوكه، قال الشيخ: أعان على نفسه فلا يكون شهيدا. وقال القاضي: يلزمه سلوكه. فذكر رحمه الله، ذكر ثلاث حالات بالنسبة للبحر: أن يكون الغالب فيه السلامة فيلزمه، أن يكون فيه الغالب فيه الهلاك فلا يلزمه، أن يكون الأمر مترددا، وإن سلم فيه قوم وهلك قوم ولا غالب بل استويا لم يلزمه سلوكه. نعم. أحسن الله لي. وقيل يلزمه. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويشترط أن لا يكون في الطريق خفارة بتثليث الخاء، جعل الخفير يقال خفرت الرجل أحسن لي يقال خفرت الرجل حميته وحميته أحسن لك حميته وأجرته من طالبيه، فأنا خفير قاله في حاشيته. فإن كانت الخفارة يسيرة يعني الطرق في السابق في الزمن السابق كانت غير كانت الطرق غير آمنة، فكانوا مثلا إذا وصلوا مواضع يخشون من سلب أموالهم ومن الاعتداء عليهم، كان هناك خفير، الخفير مثلا من أهل هذا البلد يعطونه مالا يقول خذ مثلا 1000 ريال بشرط أن تحمينا حتى نجاوز هذا البلد أو هذا الموضع. هذا الخفير، الخفير هو الذي يحمي القافلة أو يحمي المسافرين حتى يجاوزوا الموضع الذي لا يكون آمنا. نعم، خفير مفرد مضاف يفيد العموم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: فإن كانت الخفارة يسيرة لزمه. قاله الموفق والمجد: لأنه ضرر يسير فاحتمل. وزاد المجد: إذا أمن باذل الخفارة الغدر من المبذول له. قال في الإنصاف: ولعله مراد من أطلق بل يتعين. قال حفيده أي حفيد المجد وهو شيخ تقي الدين: الخفارة تجوز عند الحاجة إليها في الدفع عن المخفر، ولا تجوز مع عدمها أي عدم الحاجة إليها كما يأخذه السلطان من الرعايا. وقال الجمهور: لا يلزمه الحج مع الخفارة وإن كانت يسيرة. ذكره في المبدع وهو ظاهر المنتهى لأنها رشوة، فلم يلزم بذلها في العبادة. يلزم بذلها. أحسن. فلم يلزم بذلها في العبادة. ويشترط أن يوجد فيه أي الطريق الماء والعلف على المعتاد، بأن يجده في المناهل التي ينزلها. فلا يلزم. نقول في وقتنا الحاضر يشترط وجود محطات. لأن المحطات هي علف، هي الماء والعلف للسيارات. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويشترط أن يوجد فيه أي الطريق الماء والعلف على المعتاد، بأن يجده في المناهل التي ينزلها. فلا يلزمه حمل ذلك لكل سفره، لأنه يؤدي إلى مشقة عظيمة، بل يتعذر، بخلاف زاد نفسه فإنه يمكنه حمله. فعلى هذا يجب حمل الماء من منهل إلى منهل، والكلاء من موضع إلى موضع، فساعة الوقت وهو إمكان المسير بأن تكمل الشرائط فيه وفي الوقت ساعة، بحيث يتمكن من المسير لأدائه أي الحج، أي بحيث يمكنه تحصيل كل ما يحتاج إليه ولا تفوته الرفقة. طيب، إن ساعة الوقت إمكان المسير، فلو فرض أنه وجب عليه الحج مثلا في آخر ذي القعدة لسيما في الزمن السابق، ولا يتمكن من الوصول إلى مكة، يعني لو سعى لم يتمكن الوصول، يحتاج مثلا إلى شهر، وهو قد وجب عليه الحج في 20 من ذي القعدة، يلزم أو لا يلزم؟ لا يلزم. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وأمن الطريق بأن لا يكون فيه أي الطريق مانع من خوف ولا غيره من شرائط الوجوب أي وجوب الحج، كقائد الأعمى والدليل البصير الذي يجهل الطريق، فمن عدم ذلك غير مستطيع لتعذر فعل الحج معه كعدم الزاد والراحلة. ويلزمه أي الأعمى والجاهل بالطريق أجرة مثله أي القائد والدليل، لأنه مما تتم به الواجب، ولو تبرع القائد والدليل لم يلزمه أي الأعمى والجاهل للمنة وعنه عن الإمام أن ساعة الوقت وعنه أي الإمام أن ساعة الوقت وأمن الطريق وقائد الأعمى ودليل الجاهل من شرائط لزوم الأداء اختاره الأكثر، لأنه صلى الله عليه وسلم فسر السبيل. طيب، فعلى هذا نقول المذهب أن هذه الأمور وهي ساعة الوقت وأمن الطريق وقائد الأعمى من شرائط الوجوب، فمن لم يجدها سقط عنه الحج ولا يقال إنه واجب عليه. وعلى القول الثاني تكون من شرائط اللزوم، فمن لم يجدها نقول سقط عنه الحج ووجب عليه الاستنابة. أحسن الله لي. قال رحمه الله: لأنه صلى الله عليه وسلم فسر السبيل بالزاد والراحلة، ولأن إمكان الأداء ليس شرطا في وجوب العبادة، بدليل ما لو زال المانع ولم يبقى من وقت الصلاة ما يمكن الأداء فيه وكما تقدم في الزكاة، ولأنه يتعذر الأداء دون القضاء كالمرض المرجو برؤه وعدم الزاد والراحلة يتعذر معه الجميع، فعلى هذا يأثم إن لم يعزم عن الفعل أي الحج إذا اتسع الوقت وأمنت الطريق ووجد القائد أو الدليل، كما نقول في طريان الحيض بعد دخول الوقت، فإن الحائض تأثم إن لم تعزم على القضاء إذا زال، فالعزم في العبادات مع العجز عنها يقوم مقام الأداء في عدم الإثم حال العجز، لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فإن مات من وجد الزاد. طيب، فالعزم في العبادات مع العجز عنها يقوم مقام الأداء في عدم الإثم، بمعنى أن المرأة لو حاضت بعد دخول الوقت، حاضت بعد دخول وقت صلاة الظهر ولم تصلي الظهر، نقول هنا لا تصح من الصلاة، لكن يجب عليها أن تعزم على أنها إذا طهرت سوف تصلي الظهر. مثل ذلك أيضا المسافر إذا دخل عليه وقت الظهر وهو مسافر يجب أن يعزم، إذا كان يريد التأخير أن يعزم على التأخير، أما أن يطلق هكذا يقول متى شاء صلى، لا، فإما أن يعزم على التقديم أو يعزم على التأخير. نعم، لأنه إذا لم يعزم فمعنى ذلك أنه يؤخر الصلاة عن وقتها من غير عذر.